نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الحج. يجب الحج والعمرة على المسلم الفر المكلف والقادر بالعمر مرة على الفور إذا أمكن، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله، ويقدم عليه قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى بقوه لزمه أن يقيم من يحج أو ويعتمر عنه. إيش لزمه؟ لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإما تملزما وخرج من تركته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. بعد انتهينا من الصيام والاعتكاف، ندخل اليوم في الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. والحج في اللغة هو القصد إلى من يعظمه. الحج في اللغة هو القصد إلى من يعظمه، وأما في الشرع فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وكذلك سيتكلم المؤلف في كتاب الحج عن العمرة. والعمرة في اللغة هي الزيارة، وأما في الشرع فهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. والحج ركن بالإجماع والكتاب والسنة وأدلته مشهورة. وأما العمرة فهي واجبة على الصحيح من المذهب، واختلف العلماء فيها، لكن المذهب أن العمرة حكمها واجبة. ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، كما في مسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، رواه الإمام مسلم. فإذا دخلت العمرة في الحج فمعنى ذلك أن الحج أن العمرة تكون واجبة كالحج. ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر شروط من يجب عليه الحج والعمرة، وهي خمسة شروط. قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة على المسلم، هذا الشرط الأول، فلا تصح من الكافر. الشرط الثاني: الحرية. الحرية، أما العبد فلا يجب عليه الحج والعمرة، لكن هل يصح منه الحج والعمرة؟ نعم، يصح منه الحج والعمرة لكن لا تجب عليه. ثالثا ورابعا المكلف. والمراد بالمكلف من هو المكلف هنا؟ البالغ العاقل. والمراد أنه لا تجب إلا على المكلف، ولكن لو حج غير مكلف مثل الصغير مثلا، هل يصح الحج منه أو لا يصح؟ يصح. طيب حتى لو كان غير عاقل، يعني صغير جدا في المهد مثلا، يصح الحج عنه أو لا يصح؟ وكذلك العمرة. لكن ما رأيكم في حج المجنون؟ حج المجنون صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طيب لماذا لا نصححه قياسا على الصغير الذي في المهد بجامع إيش؟ أن كلاهما لا عقل عنده، لا عقل عنده، فهل نقول أن حج المجنون صحيح أو غير صحيح؟ هاي جهاد. أحسنت. هذا المجنون لن يعقل، يعني ما ندري متى يفيق. أما الصغير فهو عاقل أو مآله إلى العقل، سيكون له عقل بإذن الله تعالى. ومع ذلك بعض العلماء يقول أن حج المجنون صحيح، وهو قول في المذهب. قال: والقادر، هذا الشرط الخامس. القادر هذا هو الشرط الخامس، والمراد بها الاستطاعة. قال: في العمر مرة فقط، مرة واحدة، لا يجب كل سنة، وإنما يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة على الفور، فيأثم إن أخر وهو قادر على الحج أو العمرة. إذا أخر بلا عذر فإنه يأثم، وهذه قاعدة عند الحنابلة أن الأوامر على الفور تكون على الفور. قال: إذا أمكنه، إذا أمكنه، إذا كان قادرا فيجب عليه أن يسعى للحج والعمرة. قال: والقادر من أمكنه الركوب، والقادر من أمكنه الركوب. وقوله من أمكنه الركوب تابع فيه الماتن أو صاحب ماتن، هنا زاد المستقنع، وهي ليست موجودة لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية ولا في الشروح، وموجودة في الوجيز، صاحب الوجيز ذكرها، ولعل المراد بها الراحلة التي تصلح لمثله، وهذه سيأتي ذكرها في كلام المؤلف. وقال رحمه الله: من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. والزاد هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة. وأما الراحلة فالمراد بها إيش؟ ما يركب. وتشترط الراحلة مع بعد المسافة عن مكة، تشترط الراحلة مع بعد المسافة عن مكة. أما إذا كانت المسافة قريبة مكة دون مسافة قصر فلا يشترط أن يجد راحلة، وسواء كانت الراحلة عنده أو عنده ثمن الراحلة التي يركب عليها. قال رحمه الله: صالحين لمثله، صالحين لمثله، وهذا يعود على الزاد والراحلة. اشترط أن يجد زاد صالح لمثله، زادا صالحا لمثله، وراحلة صالحة لمثله. نفس الشيء هنا نقول أن الماتن أو صاحب المتن تابع زاد مستقنع في قوله صالحين لمثله. والمذهب عندنا أن الزاد لا يشترط أن يكون صالحا لمثله، بل فقط الراحلة هي التي يشترط أن تكون صالحة لمثله، هي التي يشترط أن تكون صالحة لمثله. والصلاح لمثله يعنون به أمرين. الصلاح إذا قالوا صالحة راحلة صالحة لمثله يعنون به أمرين. الأمر الأول أن تجري العادة بركوب مثله لتلك الراحلة، أن تجري العادة بركوب مثله لتلك الراحلة. الأمر الثاني أن يخشى، ألا يخشى السقوط إذا ركب، ألا يخشى السقوط إذا ركب. هذا الذي يقرره في كشاف القناع وشرح المنتهى. ثم قال: ويقدم عليه، يعني على الحج، يقدم على الحج قضاء الواجبات والنفقات. الآن كل ما سيأتي هو متعلق بالاستطاعة. قضاء الواجبات يعتبر من الاستطاعة. قال: ويقدم على الحج قضاء الواجبات، والمراد بها الديون الحالة والمؤجلة، وكذلك الديون التي للآدميين أو لله عز وجل، كذلك الكفارات تقدم على الحج، فلا يجب الحج إلا بعد أن يقضي ما عليه من الديون، حتى لو كانت يا أحمد مؤجلة مثل البنك العقاري 20 سنة، حتى لو كانت مؤجلة لا يجب عليه أن يحج حتى يؤدي هذا الدين. أو يشترط فقط ألا يعني يزيد، يعني لا يكفي إلا للدين، أو يجد فقط الدين الحال، أما المؤجل لا يشترط أن يقضيه. هل المذهب يعني يشترط أن يقضي الديون الحالة والمؤجلة حتى يجب عليه الحج؟ الحالة والمؤجلة لو كانت مؤجلة لا يجب عليه أن يقضيها، ويجوز أن يحج وذمته مشغولة، هكذا؟ متأكد؟ وين محمد؟ ما شايك محمد؟ ها؟ ايوه كان الحج لن يؤثر على الدين. يجب عليه ان يسعى، واذا كان سيؤثر محمود ما يجب عليه، سواء كان الدين حال أو مؤجل لا يجب عليه، لا يجب عليه سواء كان الدين حال أو مؤجل لا يجب عليه حتى يقضي ما عليه من الديون. قال والنفقات الشرعية، والمراد بها النفقات الشرعية له ولعياله. اشترط أن يجد ما يستطيع أن ينفق به على نفسه له ولعياله مدة ذهابه للحج ومدة رجوعه، أو يشترط أن يجد ما ينفق على نفسه وعياله إلى الأبد وعلى الدوام. ما هو المذهب؟ هل يشترط أن يجد فقط ما ينفق على نفسه وعياله مدة ذهابه للحج ومدة رجوعه، أو لا يجب لابد أن يجد ما يجب ما ينفق على نفسه وعياله على الدوام، سواء كان عنده وظيفة أو يدر يعني يأتيه راتب أو عقار يؤجره ويأتيه أجرة. ها يا شيخ أحمد اسمعي، ها استذكر، ها اللي هو أحسنت، هذا المذهب أنه لابد أن يجد ما ينفقه على نفسه وعياله إلى على الدوام، على الدوام، وإن كان كما قال ابن جاسر هذا يعني قد يكون غير متصور، يعني من يثق في نفسه أنه يجد نفقة يعني تكفيه إلى أن يموت مثلا، لكنهم يقولون يكفي أن تكون عنده مثلا وظيفة أو عقار يدر عليه أو بضاعة يتاجر فيها أو يؤجر دكان ويعني تأتيه أجرة كل شهر على الدوام. قال رحمه الله والنفقات الشرعية أيضا من الاستطاعة، مما يتعلق بالاستطاعة يشترط أن يجد حوائجه الأصلية، بقية شروط الاستطاعة حوائجه الأصلية كالسيارة والمسكن والأكل والشرب. كذلك يشترط في الاستطاعة سعة الوقت لذهابه ورجوعه، لذهابه ورجوعه. مثلا يا أحمد لو ما وجب عليه الحج إلا في اليوم التاسع مثلا، استطاع فقط في اليوم التاسع ولا يكفيه الوقت لكي يذهب يحج ويأتي أو يدرك الحجاج في عرفة، هل يجب عليه أن يسعى؟ ها؟ لا يجب، لا بد أن يكون هناك سعة في الوقت يذهب ويعود فيه، يذهب ويعود فيه. كذلك من الشروط الاستطاعة أمن الطريق، اشترط أن يكون الطريق آمنا بلا خفارة، يقولون بلا أن يدفع خفارة لمن يحميه. أيضا يشترط أن يجد فيه الماء والعلف على المعتاد، هذا موجود لله الحمد. ويشترط دليل لجاهل، يشترط أن يجد الجاهل للطريق الحج دليل يدله على مكة، وكذلك يشترط القائد لمن للأعمى، يشترط القائد للأعمى. وطريق الحج في السابق كانوا يسمونه من السفر إيش؟ مظنة إيش؟ الهلاك، مظنة الهلاك. السافر في السابق الذي يحج فإنه خرج في سفر يظن أنه سيهلك فيه، سيهلك فيه. والآن ولله الحمد تغير الوضع ولله الحمد وصرنا في أمن وأمان. قال رحمه الله وإن أعجزه كبر، إذا كان كبير في السن لا يستطيع معه أن يحج لأنه كبير، أو مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، سواء كان هذا الذي قامه رجلا أو امرأة، رجلا أو امرأة. لأن المرأة التي سألت رسول الله عن أبيها كانت امرأة، فقال لها رسول الله حجي عن أبيك، فكانت امرأة، وأجزها النبي صلى الله عليه وسلم تحج عن الرجل. قال ويعتمر عنه، هذا عاجز ببدنه لكنه قادر بماله، عاجز ببدنه وقادر بماله، يلزمه أن ينيب ويقيم من يحج عنه ويعتمر. من أين يحج ويعتمر عنه؟ من حيث وجب، وهو إيش؟ بلده، المكان الذي وجب عليه فيه الحج وهو بلده. لكن السؤال لو لم يجب عليه الحج، هو من أهل الأحساء مثلا وجب عليه الحج في جدة مثلا، وجب عليه الحج في جدة، فهل ينيب عنه من بلده الأصلي أو من جدة مكان الذي بلغ فيه وإذا بلغ وجب عليه أن يسعى للحج. ما رأيكم يا محمود؟ حيث وجب في جدة يعني، من جدة متأكد إيش هذا المتن يقول؟ طيب ها يا أحمد ها يا شيخ، لا يحج منين، منين يحجون عنه منين يعني، منين ينيب، ينيب يعني من أي مكان يعني، لا في البلد الذي بلغ فيه ولا في البلد الذي هو مقيم فيه. ما شاء الله تركت مذهب أنت كأنك خلعت ثوب، المذهب كان ثوب عليك وخلعته من نية. جميل، مش دخل نية. نعم يا شيخ، أي صحيح صحيح، لا يشترط. جميل، هو لعل دخل عليك يعني من سمعته من بعض العلماء يعني أنه ما يعني من أي مكان يجوز. ها يا أحمد، من حيث وجب يعني حتى من جد يعني. ها يا محمد، من حيث وجب. ها يعني من جد يقيم، هو من أهل الأحساء ثم لما ذهب إلى جدة صار مستطيعا، بلغ هناك في جدة. وجه من جدة، والله هي محتملة، محتملة الحقيقة، محتملة. وأكل الأول معنا يا أحمد على حسب إيش؟ لا إذا هم لا أفرض أنها موجودة النفقة مثلا، أي موجود النفقة، نقول من جدة يعني عبارتهم تقول من حيث وجب، من المكان الذي وجب عليه الحج وهو فيه، لكنه ليس وطن له، فالأولى أن يكون من الأحسى احتياطا، احتياطا مع أن كلامهم محتمل، محتمل. قال رحمه الله: يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم. هذا شرط خاص بالمرأة، وهو داخل كما قال الشيخ خلوتي في شرط الاستطاعة، يشترط أن تجد محرما لها. فإن لم تجد محرما لها، هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ ها؟ نعم، ما وجدت محرم، ما وجدت، ما أبدا ما وجدت، لا يجب عليه. ها يا شيخ أحمد، أحسنت. وهي أيضا لو ماتت هل يخرجون حجة من تركتها؟ ماتت عاشت طول حياتها ما وجدت محرم، هل يجب في تركتها أن يخرجوا حجا لها؟ ما وجدت في حياتها، ما في، ما يجب عليها، ما يجب. لكن لو أرادوا يخرجون إيش؟ لو أحسنت، لو وجدت في حياتها وفرطت ثم لم تجد إلى أن ماتت، هذا يجب أن يحج عنها، يجب أن يحج عنها. قال: وهو زوجها، ثم تكلم عن المحرم. هناك مسألة ذكرها، أو جاء السؤال من أحد المصريين، وهم كانوا ينتظرون الحج 20 سنة يا محمود، 20 سنة حتى يأتيه الدور في الحج، فلما أتاهم الدور في الحج مات الزوج. فهل يجوز لزوجته وهي في مصر، لم ترحل من مصر، هل يجوز أن تترك العدة وتذهب إلى مكة ولا يجوز؟ لا يجوز. أحسنت، لا يجوز. طيب الأفرض أنها الأشكال طبعا أنهم يقولون خسرنا أموال كثيرة، يعني بما يقابل 10,000 ريال مثلا أو 15,000 ريال، فتذهب عليها يعني، تذهب عليها خلاص، إيش إن شاء الله أنها تؤجر. طيب لو خرجت من البلد ثم مات زوجها، إيش مطلقا، ما في تفصيل. هاي محمد، ما أحرمت، لا يجب عليه ترجع. في وقت العدة، أيوة هذه شيخ نهي طلعت من البلد وثم مات زوجها في الطريق. هي رايح الحج. هي رايح الحج. ما أحرمت وين في نعم. مصر؟ نعم. فتعود إلى بيت الزوجة وتكمل العدة. تكمل العدة. نعم. هاي شيخ. نعم. إذا وجدت محرم. إيه. ما وجدت. أيوة كدة إذا وجدت محرم هذه. لا حتى لو وجدت محرم كيف هذه يعني عدة. وليس الإشكال في المحرم الآن. إشكال أيضا في أنها عدة. صعب هذا يصعب المفروض انه في البحر الاحمر مثلا في الباخرة مثلا نقول ان يعني يقولون ان تجاوزت مسافة القصر فتذهب لا تعود الى البلد وان لم تتجاوز مسافة القصر لان من لم يتجاوز مسافة القصر فانه في حكم ايش يقولون الحاضر كأنه في البلد فيجب عليها ان تعود الى البلد وتجلس في بيتها وتعتد ثم تكلم عن المحرم فقاله زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد وكالأبي والابن والأخوة المحرم يجب للمرأة مطلقا سواء كان الحج أو غيره في السفر الطويل والقصير وهو شرط لمن لعورتها حكم المحرم شرط لمن لعورتها حكم وهي من هي التي لعورتها حكم هي التي استكملت 9 سنوات فأكثر لأنها محل الشهوة قال من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأب والأخ أو سبب مباح وهو كالمصاهرة مثلا كأبي زوجها مثلا أو أخوها من الرضاع أخوها من الرضاع ويشترط في المحرم عدة شروط أن يكون الشرط الأول أن يكون ذكرا ثانيا أن يكون مسلما والشرط الثالث أن يكون مكلفا أن يكون ذكرا مسلما مكلفا قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته يعني شخص وجب عليه الحج وفرط حتى مات فإنه يخرج من تركته سواء أوصى أو لم يوص به ولكن من أين يحج عن هذا الميت من المكان الذي وجب عليه الحج لأن القضاء يحكي الأداء طيب لو حج عنه من غير مكانه الذي وجب عليه فيه يصح؟ لا يصح المذهب يقولون لا يصح لا يصح نعم؟ إيش؟ أيضا أحسنت إذا أناب عنه من بشخص دون مسافة قصر من بلده فإنه يصح فإنه يصح ثم قال رحمه الله نعم؟ نعم؟ في النفقة هذا إذا وجد أحسنت إذا وجد النفقة كاملة من بلده وإن لا فمن حيث بلغ يعني فرض أن النفقة ما تكفي من الرياض نقول نقيم عنه من يحج عنه من الرياض ثم قال رحمه الله فصل وهذا فصل يذكر فيه صاحب المتن المواقيت وهي جمع ميقاتها ولغة الحد وشرعا مواضع وأزمنة معينة لعبارة لعبادة مخصوصة مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة والمواقيت عندنا كلها ثبتت ينصون عليها أنها ثبتت بالنص ليس باجتهاد عمر رضي الله عنه هذه المواقيت كلها لأن في خلاف في العقيق أنه ثبت بغير السنة لكن ماذا يقول أن هذه كلها ثبتت بالسنة ثم رحمه الله بدأ في الميقات الأبعد وهو ذو الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة فهذا الميقات لأهل المدينة ثم قال رحمه الله والجحفة ويذكر العلماء الجحفة أنها كانت إيش خراب في زمنهم ويحرم الناس في زمنهم من منطقة اسمها إيش رابغ وهي موجودة اليوم موجودة اليوم لكن المملكة الآن الدولة بنت ميقات في الجحفة وأما في السابق فكانوا يحرمون من رابغ رابغ كانت بعد الجحفة أو قبل الجحفة هل رابغ قبل الجحفة رايح إلى مكة ولا بعد الجحفة قبل لا قبل الجحفة قبل الميقات يعني قبل الميقات وهي تلي ذا الحليفة في البعد. قال والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب. لكن لو أتى أهل الشام المدينة فمن أين يحرمون؟ من ميقات أهل المدينة. قال ويلملم لأهل اليمن وهي في الجنوب وهي تقريبا تبعد عن مكة 120 كيلو تقريبا وهي ميقات معروف الآن مبني ومجهز. قال وقرن لأهل نجد. قرن لأهل نجد كما ورد في الحديث ويسمى الآن السيل الكبير. هناك ميقات أحدثته الدولة في زمن المشايخ وهو يسمونه وادي محرة. وادي محرة في زمن الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وأفتوا بجواز الإحرام منه. لماذا؟ لأنهم يقولون أنه محال. يعني إذا كان هذا السيل جهة في جانب الوادي، الجهة المقابلة له في الوادي هي وادي محرم، وادي محرم. وأنا بالنسبة لي ما رأيت كلام الحنابلة أبدا لوادي محرم، لكنهم يقولون أتوا بوثائق وتدل على أنه وادي واحد وأن الناس كانوا يحرمون منه. والآن الدولة جهزت هذا الوادي وموجود فيه ميقات، من أحب أن يحرم منه من أهل نجد وما خلفها كأهل الأحساء مثلا والدمام فلهم أن يحرموا منه. قال وذات عرق لأهل المشرق وهم العراق وخراسان ونحوهما وما خلفهما. ثم قال رحمه الله هن لأهلها، هذه المواقيت لأهلها الذين حددت لهم في الحديث ولمن مر عليها من غيرهم. فإذا مر الشامي مثلا على المدينة فيحرم من ذي الحليفة، يحرم من ذي الحليفة. وأما من ميقاته أو مكانه دون المواقيت فمن أين يحرم؟ من مكانه الذي بين مكة وبين المواقيت، فإنه يحرم من مكانه، يحرم من بيته أو من بلده، كلها بلده ميقات تكون، ها؟ كلها البلد كلها واحد، كلها واحد، سواء حرم بيته أو من بلده. أهم شيء إنه ما يفارق بلده إلا محرم، كأهل جدة مثلا يحرمون مكانه. قالوا من حج من أهل مكة سواء كان من أهل مكة أو كان بها من غير أهلها فمنها يحرمون أهل مكة من مكة للحج. قال وعمرته من الحل، يجب أن يحرم من الحل، يعني يخرج إلى الحل، يخرج من الحرم إلى الحل. وأدنى الحل الآن هو إيش؟ التنعيم، اللي يسمونه الآن بنوا في مسجد اسمه مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها. ما رأيكم لو أحرم القارن من أهل مكة؟ القارن هو الذي جمع بين الحج والعمرة، فمن أين يحرم؟ هل يغلب الحج فيحرم مكانه أو يغلب العمرة فيخرج ويحرم من الحل؟ ها يا شيخ أحمد، ها؟ ما هو التفصيل؟ يعني لو لا قارن يعني سيقول لبيك عمرة وحجا، اي قارن جمع بينهم، فهل يحرم من بيته في مكة ولا يحرم يغلب العمرة ويخرج من الحل؟ ما رأيكم؟ ها يا شيخ، من مكانه تغريبا للحج، احسنت، يحرم من مكانه. عمرة القارن لها خصائص كثيرة، من خصائصها انها لو جمعها مع الحج فإن الحج يغلب عليها ويحرم من مكانه، ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل، لا يلزمه أن يخرج من الحل. قالوا أشهر الحج، إذن هذا مستثنى. قالوا عمرته من الحل ما لم يكن قارنا فيحرم من مكانه لعمرته وحجه. قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة بفتح القاف أو كسرها أيضا، ذو القعدة ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فيوم النحر وهو يوم الحج، يوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر كما قال في الإقناع. ثم يذكر مسألة وهي حكم تجاوز الميقات بلا إحرام. المذهب يحرم أن يتجاوز إنسان الميقات بلا إحرام إذا كان قاصدا نسكا أو مكة أو الحرم. إذا كان قاصد نسك من حج وعمرة أو قصد مكة أو قصد الحرم فإنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرم. لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرم. ما رأيكم لو مثلا ذهب شخص إلى مثلا وهذه مسألة مشهورة ذهب إلى جدة مثلا لعمل وفي نيته أن يعتمر فمن أين يحرم؟ هل يحرم من الميقات بالطائرة مثلا أو نقول لا تحرم من جدة؟ ها؟ رايح جدة عنده دورة مثلا أو يزور شخص في جدة قال وأنا مدام وصلت جدة سأعتمر فمن أين يحرم هذا؟ من أين يحرم؟ يا عبد الله أي ناوي هو الأصل أن إذا نوى العمرة هذا لا إشكال إذا كان منشأ السفر العمرة هذا لا إشكال أنه يحرم من الميقات. لكن هو أنا أصلا يقول أنا ذهبت إلى دورة أو عمل ها في جدة وسأعتمر لولا هذه الدورة ولا لم أذهب. إذا يعني يجوز له أن يتجاوز الميقات ويعود ويحرم من ميقات اللي هو السيل الكبير مثلا إذا كان من أهل نجد والشرقية. نعم يا شيخ يحرم مكانه يعتبرون إيش؟ هو صحيح الآن 75-77 كيف يحرم مكة كيف؟ جميل والله في من قال إنه يحرم من جدة لكن ليست العلة التي ذكرتها. نعم أين والله الاحتياط أنه يحرم من الميقات يحرم من الميقات وإن كان بعض العلماء يفتي بجواز أنه يذهب إلى جدة ويحرم من جدة لكن الأحوط يذكرون أيضا مسألة وهي الإحرام قبل الميقات المكاني ما حكمه؟ مكروه لكنه ينعقد لو أحرمت من الأحساء أو من الرياض يكره لك لكنه ينعقد. الإحرام قبل الميقات الزماني ما حكمه؟ ولكن يجوز أو لا يجوز؟ ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد لكنه مع الكراهة أيضا. ثم قال رحمه الله باب الإحرام. والإحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم. وأما في الشرع فعرفه المؤلف رحمه الله فقال هو نية النسك يعني نية الدخول في النسك لا نية أن يحج أو يعتمر لا نيته أن يحج أو يعتمر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سبعة أشياء تسل لمن أراد أن يحرم سبعة أمور تسل لمن أراد أن يحرم. ثم فقال سنة لمريده يعني مريد الإحرام قبل أن يحرم الغسل. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل تجرد الهلال واغتسل بل حتى لو كانت مرأة حائضا ونفساء فيسن لها أن تغتسل لحديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. أو تيمم لعدم إذا عدم الماء فإنه يسن له أن يتيمم هذا إذا عدم ماء حسا. قال أو عذر يعني يتيمم لكونه لا يستطيع استعمال الماء لنحو مرض فإنه يسن له أن يتيمم. ثانيا قال وتنظف كذا تنظف وتنظيف عندكم والكتاب في أحد من نسخ الكتاب تنظيف الكتاب طيب وتنظيف والحقيقة أنا في نظري التنظف أولى هي عبارة المتون الأخرى لكن هذا اللي وجدنا وتنظف وتنظيف. قال وتنظيف يقول في الإقناع بإزالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقطع الروائح الكريهة. قال وتطيب والمراد التطيب المستحب وين فيه يكون؟ في بدنه كما قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف سواء تطيب بما تبقى عينه وأثره أو يبقى أثره فقط، كما لو تطيب ببخور أو ماء الورد هذا يبقى الأثر فقط، أما العين لا تبقى. أما التطيب في الثوب ما حكمه؟ مكروه على المذهب. قال رحمه الله: وتجرد من مخيط، يسن أن يتجرد من المخيط. والمخيط هو كما قال في ابن النجار هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. وين الفنجال واحد بس الجامد يعني احنا قلنا يعني كنا مسوين على فنجال واحد مش محسوبة دي. طبعا محتاج ولا ما يعني ما اشرب لكن محتاج. قال: وتجرد من مخيط. اذا المخيط هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. فما حكم الإحرام بالثياب؟ ما حكم الإحرام والإنسان عليه ثيابه مخيط، عليه شماغ وقميص، هل يجوز أو لا يجوز؟ ماشي، لا قادر، الإحرام موجود قدامه، يفدي يعني وعلين. جميل. ها عبد الله، يجوز، يجوز يحرم. لكن نقول سنة، السنة أنك تحرم وعليك اللي هو الإحرام، لبس الإحرام. لكن لو أحرمت وثيابك القميص عليك ثوب وشماء يجوز، لكن يجب عليك فورا أن تخلع، وإلا وجبت عليك الفدية، لا تستديم هذا اللبس المخيط. ليس أحسنت، إذا مر زمن فوق العادة في العرف أنها كثير يعني، إذا استدام نعم تكون عليه الفدية. وهذا خاص اللبس المخيط كما تعرفون، يعني كما سيأتي أنه خاص بالرجل. قال: ولبس إزار، هذا الخامس، لبس إزار. الإزار هو ما يلبس أسفل البدن، ورداء هو ما يلبس أعلى البدن. قال: أبيضين، يسن أن يكون أبيضين. قال في القناع: نظيفين جديدين أو غسيلين، جديدين أو مغسولين، كلها جائزة. قال سادسا: ونعلين، يسن أن يحرم في نعلين، يسن أن يحرم في نعلين. سابعا: وإحرام عقب ركعتين، يسن أن يجعل إحرامه بعد إيش؟ بعد صلاة مطلقة، بعد صلاة. فإن كان الوقت الذي سيحرم فيه فيه صلاة كصلاة الظهر أو عصر، ها، فإنه يصلي، يستحب أن يصلي ويحرم بعدها. وإن كان الوقت الذي سيحرم فيه فيه صلاة مسنونة كصلاة الضحى مثلا، فإنه يصلي صلاة الضحى ويحرم. إذا كان في وقت لا تسن فيه صلاة، كما لو أراد أن يحرم بعد الظهر مثلا أو بعد العشاء والسنة الراتبة، هل يشرع له أن يصلي ركعتين للإحرام أو لا يشرع؟ يا أحمد يشرع، نعم، المذهب أنه يشرع، المذهب أنه يشرع، خلافا لشيخ الإسلام الذي قال ليس للإحرام صلاة تخصه، والمذهب أن الإحرام له صلاة تخصه. ما الدليل على ذلك؟ أيوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأحرم، صلى وأحرم، وجبريل قال له في ذي الحليفة: صل في هذا الوادي مبارك وقل عمرة في حجة، صل في هذا المبارك. هذا يدل على أن الصلاة مشروعة للإحرام. قال: وإحرام عقب ركعتين، لكن لا يركع هاتين ركعتين وقت إيش؟ النهي، لا بعد صلاة الفجر ويجي يصلي ركعتين، أو بعد العصر ويصلي ركعتين، لا، لا يجوز. نعم أحسنت. هل يجوز أن يكون بعد ركعة الخلوة؟ معنى مفهوم كلامه أنه يجوز، يعني يوتر بركعة ويحرم. قال: والأنساك ثلاثة، الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. ثم قال: فالأول وهو التمتع أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، والاعتبار في العمرة بالإحرام. فإذا أحرم مثلا في ليلة الأول من شوال، ليلة الأول من شوال، هل هذا يعتبر أحرم في أشهر الحج؟ نقول نعم أحرم في أشهر الحج، لكن لو أحرم في عصر 30 من رمضان وعمل العمرة في أول أيام العيد، هل هذا اعتمر في أشهر الحج؟ ها؟ لا، الاعتبار بالإحرام متى وقع، لابد أن يقع في أشهر الحج. أن يحرم العمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني يتحلل. ثم قال ويحرم بالحج في عامه، يعني في نفس العام، لا يحرم بالحج السنة القادمة، لا نفس العام يحرم بالحج، هذا متمتع، يعني يأتي مكة في أشهر الحج ويعتمر ثم يجلس، ثم إذا أتى اليوم الثامن يحرم بعد ما يتحلل من العمرة، يحرم بالحج. ثم قال وعلى الأفق دم. من هو الأفق؟ هو كل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ من هم حاضر المسجد الحرام؟ ها؟ هم أهل مكة وكل من بينه وبين مكة الحرم، أهل الحرم نقول أهل الحرم، وكل بينه وبين الحرم مسافة قصر، كل من بينه وبين الحرم مسافة قصر، فهؤلاء من حاضر المسجد الحرام، هؤلاء ليس عليهم دم، ليس عليهم دم. لكن هل يصح تمتعهم؟ نقول نعم يصح لأهل جدة أن يتمتعون، أن يتمتعوا، لكن لا يجب عليهم دم التمتع. قال رحمه الله وعلى الأفقي دم. والدم التمتع يجب بشروط سبعة يذكرونها في المطولات. والثاني يعني القران، قال أن يحرم بالقران، له صورتان عنده، أن يحرم بالعمرة والحج معا، هذه الصورة الأولى، يقول لبيك عمرة وحج، ولا يتحلل إلا يوم إيش؟ يوم العيد، ما يتحلل يوم العيد، بخلاف المتمتع يحرم بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج، هذا لا، أحرم بهما معا، أحرم بهما معا. قال والحج معا. وما هي الصورة الثانية للقران؟ أن يحرم، لا أن يحرم، لا بالعمرة أول ثم يدخل، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل إيش؟ قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها، وحينئذ يكون قارنا، يكون قارنا. أما العكس، لو أحرم بالحج وأراد أن يدخل العمرة على الحج، فما الحكم على المذهب؟ ها؟ لا تصح. نعم لا، هذا ستأتي. هذه نفس الصورة الثانية، حرمت بالعمرة ثم أدخلت على العمرة الحج. لا، عائشة رضي الله عنها حرمت بعمرة، أرادت أن تكون متمتعة فأدخلت الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف. الشيخ ابن عثيمين يرى أنه يجوز أنك تحرم بالحج ثم تدخل العمرة على الحج. المذهب عندنا لا يصح، لأنه يقول لا يستفيد شيئا، الأعمال ستكون واحدة، أعمال القارن نفس أعمال المفرد، فما يستفيد. قال رحمه الله ولا شيء، وعليه دم، هذا القارن عليه دم نسك، وهذا إذا كان من حاضر المسجد الحرام. قال والثالث اللي هو المفرد، أن يحرم بالحج وسكت رحمه الله، أن يحرم بالحج، يأتي مكة ويحرم بالحج ويطوف في القدوم ويسعى سعي الحج، ثم إذا أتى يوم العيد طاف طواف الإفاضة. والمذهب يذكرون هنا أنه إذا أحرم بالحج، ها، بعد أن ينتهي من الحج يأتي بعمرة، يعني الإفراد عكس التمتع، التمتع يعتمر ثم يحج، الإفراد لا، يحج ثم يعتمر. لكن لو لم يعتمر هل يسمى مفرد؟ نقول نعم يسمى مفرد. قال ولا شيء عليه، لا شيء على المفرد، ليس عليه دم. قال وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. لماذا الإفراد أفضل من القران يا محمد؟ لأنه سيأتي بعد الحج بالعمرة فيكون هو أفضل من القران، يعني الإفراد فيه حج مفرد وعمرة مفردة بخلاف القران، فليس فيه إلا حج ودخلت معه العمرة والأفعال واحدة. طيب نفرض أن هذا الشخص لم يعتمر، ها، أتى وحج فقط، هل نقول هو أفضل من القارن؟ ها، نقول لا، ليس أفضل. نقول أن القارن أفضل لأنه أتى بنسكين وهو لم يأتي إلا بنسك واحد. هو ترتيبه المفروض يأتي بالإفراد، لكن خلاص صرح قال أفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران. أي أحسنت، صحيح. وكان ينبغي أن يكون ثم الإفراد لو أتى بالعمرة بعد الحج. أحسنت، صحيح، فيه شيء، تعبير هنا فيه خلل، فيه خلل. ثم قال رحمه الله: يسن تعيين النسك، يسن إذا أحرمت أن تعين النسك في ابتداء إحرامك. ما الذي تريده بهذا النسك الذي أحرمت به؟ هل هو حج أو عمرة، أو عمرة وحج، أو حج فقط؟ ويسن أن يلفظ بما عينه، يسن أن يلفظ. لكن لو لم يلفظ، لو لم يتكلم بالنسك الذي يريد أن يفعله ونواه بقلبه، نوى بقلبه أنه يعتمر، هل يكفي ولا يكفي؟ نقول يكفي، لكن الأولى والسنة أنك تتلفظ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قل عمرة في حجة، لبيك عمرة وحجة. قال: ويسن الاشتراط أيضا، يسن يشترط في ابتداء إحرامه سواء كان خائفا أو لا، بأن يقول هذا الاشتراط مطلقا. أي شخص يريد أن يذهب إلى العمرة أو الحج يسن له أن يشترط ويقول، لا تكفي النية، لابد أن يتفوه ويتلفظ بالشرط، فيقول: اللهم إني أريد إيش نسك كذا فيسره لي، فإن وإن حبسني حابس فمحل لي بكسر الحاء حيث حبستني، حيث حبستني. ماذا يفيد هذا الاشتراط؟ ماذا يفيده؟ أنه إذا عاقه شيء عن إتمام النسك أنه يتحلل ولا شيء عليه، يتحلل شيئا. ثم قال: يلبي. والتلبية سنة، التلبية سنة، ويسن ابتداؤها عقب الإحرام. وصفتها يقول مؤلف: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد أو أن الحمد، إن الحمد أو أن الحمد كلها جائز. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الإقناع قال: لا يستحب الزيادة عليها ولا يكره، ولا يكره. يصوت بها الرجل، يعني يجهر بها الرجل، وتخفيها المرأة، وتخفيها المرأة. وفي الإقناع قال: يستحب أن يلبى عن أخرس، يستحب أن يلبى عن أخرس وعن مريض وعن صغير، يعني يستحب أنك تلبي عن الصغير الذي لا يعقل التلبية، والمجنون والمغمى عليه. وزاد الشيخ منصور قال: زاد بعضهم ونائم، يعني يستحب أنك تلبي عنه إذا كان معك واحد نائم تلبي عنه. قال: وسن لمن نوى الحج مفردا، هذه مسألة ستأتينا مفردات الحنابلة، وهو يسن لمن حج مفردا أو قارنا أن يفسخ نيته ويجعل ما مضى عمرة حتى يحرم بإيش؟ بالحج، فيصير، لا، فيصير متمتعا. يسن الحاج المفرد والقارن، وهذه مفردات الحنابلة، ما حد قال إلا الحنابلة، أنه يسن للحاج والمفرد والقارن أن يفسخ نيته ويجعل ما عمله عمرة. يعني القارن الآن لو قال لبيك عمرة وحجا، أتى إلى مكة فطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج، هل يجوز نقول له انوي الماضي عمرة ولا لابد أن يكون قبل؟ ها؟ كيف؟ يعني هل يجوز نقول له أنت هو الآن ما تحلل، ما تحلل، هل يجوز الآن نقول له خلاص أنت الآن تحلل وانوي ها الطواف الماضي والسعي اجعله عمرة وتحلل بثيابك حتى تكون إيش متمتع حتى تحرم بالحج في يوم الثامن؟ ها يصح؟ وهذا من غرائب المسائل الحقيقة، لأن النية الأصل تكون قبل العمل، وهنا في هذا في هذه العبادة صارت النية بعد العمل، بعد العمل. اجعل الماضي عمرة، هو أولا جعله حج هذا مفرد، أو جعله حج وعمرة، نقول لا افسخ تحلل حتى تكون متمتعا. قال وسن لمن نوى الحج مفردا فسخ نيته بالعمرة ليكون متمتعا، طبعا مفردا، وأيضا سن لمن نوى الحج قارنا. هذا المؤلف أيضا هنا في نقص عنده في عباراته رحمه الله. سن لمن نوى الحج حتى في الكتاب ناقص عندكم ها؟ مفردا فقط أو مفردا، مفردا مفردا مفردا وقارنا، أن يفسخ نيته بالعمرة وليكون متمتعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعل أن يجعلوا إحرامهم بالحج عمرة كما في الصحيح. لكن يسن هذا بشرطين، يسن للمفرد والقارن أن يفسخوا إحرامهم بالعمرة بشرطين. الشرط الأول ألا يكونوا قد ساقوا الهدي، فإن ساقوا الهدي معهم فلا يجوز لهم الفسخ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فسخ. الشرط الثاني ألا يكون قد وقف بعرفة، فإن وقف بها لم يكن لهما فسخه. ثم قال وإن حاضت امرأة وهي محرمة، هذا قصة عائشة رضي الله عنها، أحرمت في بداية الأمر بإيش؟ بالعمرة، ثم حاضت ولا يعني يكفيها الوقت لكي تذهب ما يمديها الوقت أن تذهب وتعتمر، فحينئذ يجب عليها أن تجعل هذا الإحرام الذي جعلته عمره يجب أن تجعلها وإيش؟ يجب عليها أن تدخل الحج على العمرة التي هي فيها، يجب عليها أن تدخل الحج على العمرة التي أحرمت بها. قال وإن حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة يعني متمتع بها للحج، ما فعلت شيء من فعل العمرة، وخافت فوات الحج، خشيت أن يطلع عليها، خشيت أن يطلع عليها فجر يوم النحر وهي لم تطف طواف القدوم، طواف العمرة ولا سعي العمرة، قال نوت الحج أدخلت الحج وجوبا، يجب عليها أن تفعل ذلك، نوت الحج يعني أدخلت حج عن العمرة، وحينئذ تكون قارنة. وكذا لو خشيه غير المرأة الحاض، ليس هذا الحكم خاص بالحاض، حتى لو شخص أحرم بالعمرة ولم يكفيه الوقت لكي يعمل العمرة. نعم كيف كيف شو مناسب؟ خلاص تكون قارن، تكون قارن، القارن خلاص يذهب إلى عرفة الآن في هذا الوقت، ما يمديه يروح يطوف ويسعى، يذهب إلى عرفة ويقف بعرفة، وإذا جاء يوم العيد يطوف ويسعى، حجيت لما حجيت ما بعدها. عموما مهما قلنا وشرحنا أن لأنك لن تتصور حتى تحج بنفسك، حجيش الحمد أفا محمود حجيت ها محمد عجيب عجيب. هذا ابن حزم يقولون ما حج، ابن حزم يقول ما حج، يقولون هو ابن حزم كان يرى السعي الذهاب والإياب شوط واحد، يقول ابن القيم لو أن حج وجرب كان ما قال بهذا القول، رايح جاي شوط واحد. حجيت الشيخ أنت لا يكون ما حجيت الشيخ إيه وإيش أبو تميم، ها حجيت أبو تميم لا يكون سعيت ورحت وجيت 14 شوط. طيب ثم قال رحمه الله محظورات الإحرام، كم باقي على الوقت يا شيخ؟ 9 دقائق فقط. طيب على الساعة، لكن احنا بدأنا متأخرين. ثم قال محظورات، باب محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي 9. الأول إزالة الشعر، وهو الذي ورد فيه الحديث والآية أيضا، حديث كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه فأزاله وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسك شاء أو يصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين. هذا الأصل في كون هذا محظور وفي كون هذا فيه الفدية. وإزالة شعر من جميع البدن سواء كان من الرأس أو من اليد أو من أي مكان في الجسم. ثانيا تقليم الأظفار أو قصها سواء كان من يد أو الرجل سواء كانت اليد أو الرجل زائدة أو أصلية. قال وفي إزالة شعرة أو بعض شعرة أو ظفر أو بعض ظفر طعام مسكين وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره. وفي الاثنين يعني في شعرتين أو ظفرين طعام اثنين وفي ثلاثة فدية. وخصت كما قال الشيخ منصور خصت بالثلاث الفدية لأنها جمع واعتبرت في مواضع. هذا الجمع اعتبر في مواضع في الشريعة. الثالث من المحظورات تغطية الرأس ومنه الأذنان كما قال في الإقناعي، وهذا خاص بالذكر، أو تغطية بعضه أيضا هذا من المحظورات. قال ولو باستظلال بمحمل بمحمل. ها احنا انا عندي بمحل كذا عندكم ها ما في ميم بعد الحاء ها اي هذا انا قلت هكذا في النسختين ولعلها بمحمل كما في الاقناع والمنتهى والغايه. والمحمل شقان على البعير يحمل فيهما فيها الانسان يوضع على ظهر البعير مثل السياره الان. فهذا يعتبر من المحظورات. الرابع لبس ذكر مخيطا، لبس ذكر مخيطا، والمخيط ما كان على قدر الملبوس عليه ولو ساعة. حتى الساعة تعتبر من المحظورات كما أفتى به الشيخ إبراهيم وابن جاسر. يستثنى من ذلك من لم يجد الإزار فيلبس السراويل، أو من لم يجد نعليه فليلبس الخفين كما في الحديث وليس عليه فدية. الخامس شم الطيب قصدا، شم الطيب قصدا، ويدخل في أيضا في التحريم أكل ما فيه طيب أو شربه أو مسه أو استعماله، كل هذه من المحرمات، كل هذه من المحرمات. قال رحمه الله فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه بملاصق أو غطى رأسه بملاصق سواء كان معتادا كالعمامة أو كالقرطاس. وقوله ملاصق تابع فيه أيضا، نقول هنا تابع فيه الزاد وكذلك أقسام الصلاه. والمذهب أنه إذا غطى رأسه بملاصق أو غير ملاصق فإنه محظور. فالشمسية ما حكم؟ لا ليست جائزة، محرمة، محرمة على المذهب. لكن إذا احتاج شيخ أبو تميم، إذا احتاج وحرارة شديدة ماذا يفعل؟ وبعدين لا عليك ما شاء الله الأصل عندك ما عليه شيء محظورات. فوق الرأس لكنها تابعة معه في كل مكان. نقول إذا احتاج ها يضعها لكن يفدي، مثل الهوام الرأس أو القمل إذا آذى الإنسان نقول احلق ليس عليك إثم لكن عليك فدية، عليك الفدية. قال أو غطى رأسه بملاصق فدى. السادس من محظورات قتل صيد البر الوحشي المأكول، قتل وأيضا ذبح الصيد وكذلك اصطياده وكذلك أذاه ولو لم يقتله، كذلك تحرم الدلالة عليه والإشارة إليه والإعانة عليه، كل هذه من المحرمات. لأن الله عز وجل نهى قتل الصيد، صيد البر الوحشي المأكول. فضابط الصيد المحرم هو أن يكون صيدا وحشيا مأكولا أصلا، إلا إذا اعتدى هذا الصيد على الإنسان فإنه يجوز له قتله. السابع عقد النكاح، عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج غيره. لكن لو وكل غيره يا أبو تميم، لو وكل غيره ها ما في شيء ممنوع عندك، تضرب بعد كمل يعني. لو وكل غيره وهو غير محرم، أنت يا أبو تميم متزوج؟ الحمد لله على البركة إن شاء الله. لو وكلت غيرك أنك يعقد لك مثلا، ثم ذهبت إلى مكة وأحرمت وعقد لك حال كونك أنت محرم، هو في الأحسان وأنت محرم إن شاء الله هناك، هل ينعقد العقد ولا ينعقد؟ الحمد لله. أول مرة قلت شيء يعني متشدد فيه. الظاهر أبو تميم بيعدي من المذهب عليه. إذن العبرة بإيش؟ بالموكل. العبرة بالموكل، فإذا كان هو محرم فلا يجوز أن يعقد. طيب لو كان الوكيل أنت غير محرم والوكيل محرم، هل يجوز أن يعقد لك؟ لا يجوز، لأنه أيضا محرم، ورسول الله قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أيضا. قال الثامن المباشرة فيما دون الفرج، وقيدوها كلهم المباشرة بما دون الفرج بشهوة. فمتى باشر، متى باشر المحرم دون الفرج بشهوة بوطئ أو قبلة أو لمس، وكذا لو نظر لشهوة فأنزل فعليه بدنه. لو نظر لشهوة فأنزل فعليه بدنه، والمراد بها أنه عليه بدنه إذا كان ذلك قبل التحلل الأول. طيب يا شيخ أحمد إسماعيل، في الصيام لو نظر بالنظر وأنزل، فهل يفطر أو لا يفطر؟ يفطر، تأكد. أنا قلت لك لو نظر فأنزل، ما قلت لك كرر النظر. لو كرر النظر، هم يقول في الصيام يفهم من في الصيام أنه لو أنزل بنظرة أنه لا يفطر. طيب التكرار يا شيخ أحمد يحصل مرتين أو ثلاث؟ تأكد. ترى ضابط التكرار عندنا في المذهب أيضا ها مليان المذهب تكرار، لكن الصحيح أنه ثلاث. أحسنت. إيش؟ لا لكن ثلاث أحوط يعني، تكرار يمر معنا في هنا وفي العدة، تكرار لابد تكون ثلاث. كذلك الردة، من تكررت ردته لابد أن يكون ثلاث. ها يا أبو تميم لا يكون عندك شيء ثاني ولا رأي ثاني، الله يستر. لكن البعض يعني قد لا ينظر نظرة واحدة لكن لا يزيح نظرة من هذه. هذا آثم إذا استدام، إذا استدام فهذا لا شك أنه آثم. نعم، كأنه تكرر، كأنه. إذن الفرق بين الحج، الحج لو نظر لشهوة فأنزل فعليه بدنا، عليه كفار ولو مرة، بخلاف الصيام لا يفطر حتى يكرر النظر. قال رحمه الله التاسع الجماع. ما يدري أبو تميم عندك تشدد في الجماع بعد الله، يمكنك ها خفيف وسمح نحيل الناس عليك ها. هذا بالإجماع طبعا، هذا بإجماع الصحابة رضي الله عنه. إذا جامع المعتمر أو المحرم فإن أول الجماع نقول أنه محظور، وإذا جامع نقول أن الحج يفسد، أن الحج يفسد. متى يبطل الحج؟ إذا جمعت قبل التحلل الأول يفسد. هل يجب المضي في الفاسد؟ يجب المذهب. متى يبطل الحج؟ قل له خلاص راح بيتك مع السلامة، يبطل تماما. إذا ارتد، إذا ارتد فإنه يبطل، أما إذا جامع قبل التحلل فإنه يفسد. هنا فرقوا بين إيش؟ الإفساد والإبطال. يعني الفرق بين الإفساد والبطلان لا يوجد فرق عند الحنابلة إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، يفسد إذا جامع قبل التحلل الأول ويبطل بالردة، يبطل بالردة. الموضع الثاني إذا وصلنا إن شاء الله في النكاح، بس خلى بعدين إيش؟ أي خلاص يجب عليه يحج، لكن لا يجب إلى أن أقول لا تقضي، ما تقضي كافر. ها؟ كيف شو العلة؟ بطل عمله خلاص. حين لو كان الإنسان متوضأ لين أشركته لا يحبطن عمله، يبطل وضوءه وكل عبادة، تبطل صلاته إذا ارتد فيها. وهذا مر معنا، ترى مر معنا في بداية الصلاة أن كل عبادة يرتد فيها تبطل، هذا ضابط عندنا، كل عبادة يرتد فيها فهي باطلة. قال طيب ما الحكم لو جامع بحائل؟ لو جامع بحائل هل يفسد الحج أو لا يفسد؟ نعم، نقول إن أنزل فإنه يفسد وإلا فلا. ما الحكم يا أبو تميم في الكلام؟ الكلام الذي فيه فحش لا للأجنبية وإنما لزوجته، للمحرم. توك يا أبو تميم يعني متزوج ورايح مكة، ها؟ ويعني ما شاء الله من الكلام المعسول وأنت محرم. ما الحكم؟ أحسنت، هذا محرم، يحرم حتى لو لم ينزل، يحرم عليه أن يفعل. يقول في الإقناع: ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه من الرفث وهو الجماع، وكذا التقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. طيب لو كتب رسالة يا شيخ أحمد إسماعيل يحرم ويجوز؟ ها؟ يحرم، يحرم. قالوا: كلها توجب الفدية إلا عقد النكاح، لأن أصلا عقد النكاح لا ينعقد فلا تجب فيه الفدية. وليس في المحظورات ما يفسد الحج غير الجماع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. وعليه بدنه إذا فسد، إذا جامع قبل التحلل الأول، وسيذكر المؤلف متى يكون الإنسان يتحلل التحلل الأول. قالوا: عليه بدنه وهي الناقة أو الجمل، ويجزى عنها بقرة كما سيأتي، ويجب عليه القضاء من قابل فورا، يجب أن يقضي في السنة القادمة، ويجب عليه المضي في هذا الفاسد. فحكم الإحرام الذي يفسده الجماع حكم الإحرام الصحيح، فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره، كما قال في الإقناع وشرحه. قال: ولا يفسد لو جامع بعد التحلل الأول، لا يفسد الحج، يحرم لكن لا يفسد الحج. قال: لكن يفسد الإحرام، يفسد الإحرام. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، وهو هي الرمي والحلق والطواف. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول وجامع، نقول الحج يفسد أو لا يفسد؟ لا يفسد، لكن يفسد الإحرام. الإحرام الآن فاسد، الإحرام الآن فاسد. قال: فيحرم من الحل، يجب عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم لطواف الفرض، لطواف الفرض. لكن ما نوع أو ما كيفية هذا الإحرام؟ هل هو الإحرام الذي يحرم النساء فقط، أو هو الإحرام الذي يحرم جميع المحظورات؟ أي الآن جامع بعد التحلل الأول، نقول الحج لا يفسد، لكن الإحرام هو الآن نصف محرم، وهكذا يسمونه نصف محرم، نصف محرم. لما جامع بعد التحلل الأول فسد هذا الإحرام الذي هو فيه، ويلزمه أن يذهب إلى إيش؟ الحل ويحرم، لكي يأتي ويطوف طواف الفرض في إحرام يقول صحيح، في إحرام، فيحرم من الحل لطواف الفرض في إحرام صحيح، في إحرام صحيح. ها، هل يحرم إذا ذهب، يذهب بثيابه؟ يعني هو الآن تحل التحلل الأول، التحلل الأول يحل جميع شيء، جميع الأشياء إلا النساء، ثيابه، يروح الحل فقط، يحرم بقلبه ويأتي ويطوف طواف الإفاضة، أو لا يذهب التنعيم أو الحل ويلبس ملابس الإحرام ويحرم ويحرم عليه جميع المحظورات؟ نرجع الجواب إلى الأسبوع القادم، لا تستعجلون، لأن هذه من أصعب المسائل، من أصعب المسائل، لعلكم تبحثون فيها، لعلكم تبحثون فيها. طيب، قال: فيحرم من الحل طواف الفرض في إحرام صحيح. وهذا أيضا فيما لو جامع بعد التحلل الأول وكان تحلله بغير إيش؟ طواف الإفاضة. أما إذا كان تحلله التحلل الأول كان فيه طواف الإفاضة كأن يرمي ويرمي ويطوف طواف الإفاضة ثم يجامع، نقول لا يفسد إحرامك. لا يفسد الإحرام إلا إذا كان الذي بقي عليه من التحلل الثاني الطواف حتى يذهب ويحلم ويأتي ويطوف في إحرام صحيح. ثم بعدها عندكم إيش مكتوب في الكتاب ما بالمذكرة في إحرام صحيح؟ ها يا شيخ شو اللي عندك؟ هذا هنا سقط، أنا أقول لعل هنا سقط، والعبارة اكتبوها عندكم ثم يسعى إن لم يكن سعى، ثم يسعى إن لم يكن سعى. أقول لعل هنا سقط، وهذا السقط هو ثم يسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. إذا وطئ بعد التحلل الأول عليه شاة، إذا وطئ قبل التحلل الأول عليه بدنة، وبعد التحلل الأول عليه شاة. هل هذه الشاة على ظاهرها يذبح شاة ويوزعها في الحرم؟ ها يا عبد الله، ها هي الشاة هنا يقولون هي فدية أذى، فدية أذى يعني يخير بين أن يذبح شاة في مكة ويطعم مساكين أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، وهذه موجودة في مكة، كل هذه موجودة في مكة، كل هناك جمعيات مأذون لها من الدولة تطعم لك 6 مساكين 60 ريال أو 70 ريال. قال والتحل الأول يحصل باثنين من 3 ذكرته لكم، رمي، والمراد رمي جمر العقبة، وحلق أو تقصير، وطواف زيارة. هل يجوز إذا دفع من مزدلفة أن يذهب ويحلق مباشرة أو يذهب يرمي ثم يحلق؟ يجوز لكن مع الكراهة، يقولون يجوز لكن مع الكراهة، لكن يجوز أن يذهب يحلق، لكن هل يجوز أن يلبس ملابسه؟ ما يجوز، ما تحلل التحلل الأول، ما يتحلل إلا إذا رمى مع الحلق أو طواف إيش الإفاضة. قال ويحل له كل شيء إلا النساء، يا أبو تميم، إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا وعقد نكاح والكلام أيضا. انتبه لك، لا تعايد يوم العيد وتقول ها انتبه يا أبو تميم، الله يهديك، دخلتنا في متاهات مع الظاهر تصلح في حملة، في حملة حج، خليهم يرتاحون كلهم. قال والتحلل الثاني يحصل بما بقي، يعني إذا بقي مثلا الطواف مع السعي إن لم يكن سعى قبل ذلك. قال وإحرام المرأة كالرجل في كل ما تقدم إلا في لبس المخيط، فيجوز لها أن تلبس المخيط وتغطية وجهها، وتغطية الوجه للمحرمة هذا حكي فيه الإجماع، حكاه النووي والموفق في المغني، وبعضهم يقول يحكي فيه الخلاف فيه ضعيف. تغطية الوجه للمرأة إحرامه في وجهها، فلا يجوز المرأة تغطي وجهها إلا في حالة مرور الرجال الأجانب، فيجوز لها أن تسدل الخمار على وجهها. كذلك يحرم عليها أن تغطي وجهها بالنقاب حتى لو وضعت عليه غطاء آخر، لأن بعض النساء يحطون النقاب ويضعون غطاء آخر، نقول لا يجوز، لأن هذا في حكم إيش المخيط للوجه، فلا يجوز، لا يجوز المرأة. فإن غطته بلا عذر فدت، فإن غطته بلا عذر فإنها يجب عليها أن تفدي. وهنا نتوقف، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الحج، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فعل ولا حرج، اي ما في مشكله، هذا المذهب يجوز، يعني يقدم الرمي على الطواف، الطواف على الرمي، الحلق يقولون للخلاف، لان هناك من حرم الحلق، يعني قال اجعل الحلق بعد الرمي للخلاف فقط. نعم، ايش السنه الجايه يعني؟ إذا كان قادرا، إذا كان غير قادر خلاص ينتظر 5 سنوات. أحسنت، سؤال جيد صحيح. هاي أي يستحب حتى في العمرة يستحب. لا يتحلل. تمتع لا يتحلل، يبقى على إحرامه، ولا يتحلل إلا إذا ذبح الهدي يوم العيد. أي أحسنت. هذا لا خلاص، هو يوم العيد سيفعل هذه الأمور، سيفعلها إن شاء الله بعد منتصف الليل من ليلة العيد له أن يتحلل. لا هو هذه معلقة بالنحر. لا أحسنت، هذه معلقة بالنحر. مسألة المتمتع الذي ساق هاديا لا يتحلل إلا إذا نحر، هكذا صرحوا به. لا نعم الله بعد يعني ما تجاوزت مسافة القصر خلاص تمضي تمضي إلى الحج يعني تذهب. لها أن تعود لها، لكن إشكال الحج على الفور الآن. بس بالاشتراط يعني راح يلزمها شيء أو ما يلزم؟ لا ما يلزم إذا اشترطت ما يلزم. أحسنت. نعم. الحجر الأسود لا يقبله، لا يلمسه إذا كان في طيب. ما يجوز يشربها إذا كان فيها زعفران أو مثلا مناديل معطرة أو صابون معطر، كل هذه محرمة على المحرم. أو مثلا بعضهم يحط يضع مزيل للعرق في رائحة، لا يجوز استعماله. يا محمد كيف؟ يعني بالغ مثلا هو مقعد. يجب عليه. أحسنت، هذا يجب عليه. لا يجب عليه، لأن هذا قادر بماله دون جسده، مثل الرجل الذي سألت المرأة عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحرمت بالعمرة يعني. كيف تخشى فوات الحج؟ هذا عاد يأتي في مسألة أو باب اسمه الإحصار، من منع من إكمال النسك، هذه مسألة صعبة ستأتينا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. يروح لكن ما يتجاوز إلا محرم، يعني لا بد يحرم من هو جد، يمكن أهون شوي، لكن لو راح الطائف يلزمه الإحرام من الميقات، أيضا إحرامه فيه مشكلة. يعني يحرم، يقول لا بد يحرم تجاوز الميقات، لكن الإشكال عندنا كيف يحرم وهو في نسك أصلا، هو في حج الآن ما انتهى منه، كيف يدخل نسك على نسك هو فيه؟ وهذه مسألة يعني فيها متردد فيها كثيرا ما بعد تتحرر. ما يا شيخ أحمد عندك شيء؟ يقول لو ذهب أيام التشريق إلى جدة هل يلزمه راجع يحرم؟ فيه تردد. نعم. يسقط. والله هذا فيه تعرف، فيه أنا فصلت فيه أنه قد يسقط الدم ويكون متمتع، ومن العلماء قال يسقط الدم وليس متمتع مثل ما ذهب إليه ابن قاسم إذا سافر مسافة قصر، فأنا فصلت في كلام لي في القناة لعلك ترجع له. نعم. إيش الوحش؟ يعني اللي غير مستأنس، يعني ما يعيش مع الإنسان، الغزال مثل الطيور كلها متوحشة، الحمام مثلا، ولا هذه ليست مستأنسة ما تعيش مع الإنسان. نكتفي بذلك، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير.